إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندفعها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحلال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الكرام، فضلتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فلقد حدثناكم بتوفيق المحور في الخطبة الماضية عن موضوع من العظمة والجلالة بمكان، إنه موضوع وسائل الإعلام. وما أدراكم ما وسائل الإعلام عباد الله؟ فقد زادنا بتوفيق من الله عز وجل، وأيقنا جميعا من خلال ما سبق أن أصوات المصلحين في بلاد المسلمين تبقى ضعيفة خافتة مقارنة بأصوات المسلمين وأصوات المرجئين وأصوات أعداء الدين. لماذا؟ السر معروف إن شاء الله تعالى. إن هؤلاء يتملكون وسائل الإعلام، إن هؤلاء قد اهتموا اهتماما عظيما بوسائل الإعلام، اهتموا بالإعلام الذي يسمونه بسلطة الرابعة، بل هو السلطة الأولى كما أسلفنا في الخطبة الماضية. عباد الله، وسائل الإعلام تصيغ المعروف منكرا، والمنكر معروفا، تدخل البيوت بغير التزام، تتلاعب بالعقول والقلوب كيف ما شاءت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وسائل الإعلام كثيرة، منها ما هو مكتوب ومقروء، منها ما هو مسموع، منها ما هو مرئي مسموع مشاهد في الوقت نفسه. وتلك الوسائل كثيرة كما لا يخفى عليكم بفضل الله تعالى. قلت وهذه الوسائل أغلبها بيد أعداء الدين، بل حصة الأدب فيها تعود إلى يهود بني صهيون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، هكذا قال رب العالمين في محكم التنزيل. عباد الله، في الخطبة الماضية صرنا بين أيديكم وعلى مسامعكم بعض الوصايا والتوجيهات والنصائح والإرشادات التي تنفعنا جميعا بإذن رب الأرض والسماوات إن تعرضنا لاستعمال وسائل الإعلام، حتى لا نلقى إن شاء الله تبارك وتعالى فريسة لأعداء الدين، فريسة لما يقصدونه من المخططات المخربة المدمرة. فأرجو أن نكون قد وعلنا ما سبق من النصائح والإرشادات، والله عز وجل هو الموفق لا رد سواه. عظيم الذي يجلي القلب، والذي يجرح صفحته، والذي يعلم صفوة نفسه المؤمنة أن بلاد الإسلام في السنوات الأخيرة قد انتشر فيها بعض وسائل الإعلام، بل في بعضها شر هائل من بعض وسائل الإعلام، وجم غفير وزخم مهول، وخاصة من الجرائد والمجلات. ولكن للأسف الشديد غزاء كغزاء السيل في الغرق الأعلى لم تكن تلك الوسائل لخدمة دين الأمة، لخدمة مبادئ الأمة، لخدمة نوازل الأمة، بل نرى فيها استرخاص الأعراض، نرى فيها نشر الفاصح، نرى فيها ذبحا صارخا للسبيلة، نرى فيها محاربة للإسلام من قبل أهل الإسلام، محاربة للإسلام في بلاد الإسلام، وللأسف الشديد. ولكن مع ذلك فإننا لا نبخس الناس حقهم ولا نهدم الصالحين بإذن الله تبارك وتعالى. ففي وسائل إعلامنا بقية بقية وسنة طيبة تدافع عن الدين وتدافع عن فلاح هذه الأمة بفضل رب العالمين. فيها أناس صالحون، فيها أهل خير وصلاح وأهل بر وتقوى، يحرصون على نشر الفضيلة وقمع الرذيلة والمدافعة على ديننا ولغتنا ومبادئنا وثوابتنا بفضله وكرمه ولطفه جل وعلا. لأجل ذلك كانت كلمة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في وصايا وإرشادات للإعلاميين، للصحفيين وغيرهم من الإعلاميين، لكل من تصدى للكتابة للصحف والمجلات والجرائد، أو تصدى لتقديم حصص أو المشاركة فيها في القنوات في الإذاعات وفي غير ذلك. والشباب اليوم بفضل الله تبارك وتعالى له قدرات هائلة، وكثير من شبابنا قد يكون مختلفا للإعلام، مختلفا للصحافة ونحن ذلك من وسائل الإعلام، وقد يكون من الهواة الذين لهم مشاركات في بعض وسائل الإعلام. فإلى هؤلاء جميعا أُسقي هذه النصائح والوصايا، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا جل وعلا خدمة هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأعيروني القلوب والأسماع يا معكم الله. أيها الإعلامي المسلم، إن أول ما أذكرك به أنك ابن العمومة والإسلام، فعن هذين المعلمين من تدافع عن الإسلام وعن اللغة العربية. الجزائر بفضل الله تعالى بلدة مسلمة رغم أنوف الشائعين الحاقدين. الجزائر بفضل الله تعالى دخلها الإسلام دين الرحمة مذهلا من بعيد منذ العصور الأولى لانتشار الإسلام وانتشار دعوة الإسلام على يد الفاتحين الأوائل بقيادة عقبة بن نافع رحمه الله تعالى ورضي عنه. الجزائر بلدة مسلمة عربية كما قال إمام النهضة ابن بادير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب من قال حاجة خصمه أو قال ما اتفق الكلام. أيها الإعلامي المسلم، لتدافع عن الإسلام، لتدافع عن هذه الشريعة، لتدب عن حياض ثوابت لأمة الإسلام بما تقدر عليه، لترد كيد الكائدين، لتدفع جاهدا، لتقف سدا منيعا وراء دعوات باطلة هدامة من أديان باطلة كدين اليهود والنصارى وعقائد باطلة مبتدعة كعقائد الرافضة وغيرهم، والتقف في وجه كل فساد بارك الله فيه. فإنك ابن الإسلام فلا تنسى هذه الحقيقة بارك الله فيك. ثم دافع عن لغة العرب، لا لأننا عرب لا مبارك ليست عصبية، وإنما تدافع عن لغة العرب لأنها لغة القرآن، لغة السنة، فيها تكلم سيد بني الإنسان صلى الله عليه وسلم، هي روح أهل النعيم والجنان، هي روحنا الأم بفضل الواحد التيام. وتتذكر قول الإمام إبراهيم رحمة الله عليه: واعلم أنه ما ضرب البلبل بغير حنجرتين، فإياك أن تتذكر البلبل من الأرض فيلوذك كما أسلفت بفضل الله تبارك وتعالى. مما أصيبه الوصايا لك أيها الإعلامي المسلم أنك تصدق مع الله تبارك وتعالى في الأمر كله، أن تكون مخلصا نية لله رب البرية، وأنت تمارس هذا النشاط لتكون موفقا بإذن الله تبارك وتعالى من جهة، ولتنال الأجر العظيم والثواب العظيم من المولى الكريم تبارك وتعالى. سبحان الله، انظر إلى من كانوا يكتبون في جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مثلا في عصر الاستقبال الفرنسي، إنهم لم يكونوا إعلاميين ولا صحفيين بالمعنى الحديث، لم يتكونوا في جامعات للصحافة والإعلام، لا والله، ومع ذلك بصدقهم وإخلاصهم، ومع ذلك حينما كانوا رحمه الله تبارك وتعالى مهتمين بأمر أمتهم وقد انغمسوا بقلوبهم وأبنائهم وأفئدتهم وغير ذلك في واقع أمتهم وعادوا مآسي أمتهم في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم صاروا عمداء الإعلاميين في العالم. وقرأ إن شئت لإمام ابن بدير أو لإمام إبراهيم أو لإمام أبي يقظان أو لأمر هؤلاء من أئمتنا عليهم رحمة المولى تبارك وتعالى، فسترى العجب العجاب من أساليبهم السامية، من أساليبهم الراقية. رحمهم المولى تبارك وتعالى رحمة واسعة. عباد الله، أيها الإعلامي المسلم، إياك إياك أن تكون من هؤلاء الذين يسخرون من بعض مبادئ الإسلام، ويسخرون ويستهزئون بالمتدينين الذين يستمسكون بشعائر الدين. احذر أن تكون من هؤلاء، واحذر أن ترضى بأن يفعل أمامك ذلك، احذر أن تكتب في صحيفة يستهزأ فيها بالدين وبالمستقيمين، احذر أن تكون في قناة تبث السموم وتستهزئ بالدين وبالمستمسكين بهذا الدين، احذر، فلتكن بعيدا كل البعد عن هؤلاء، ولتدافع عن دين المسلمين وعن المتدينين وعن المستقيمين المستمسكين بشريعة رب العالمين وسنة سيد المرسلين عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإن تكن أخرى، أي إن تكن متهاونا في هذا الشأن، فإنني أذكرك بقصة هؤلاء الرهط من المنافقين الذين خرجوا مرة في سفر أو في غزوة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يستهزئون بقراء النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الدين وأهل الصلاح والصحابة الكرام رضي الله عنهم، فيقولون مثلا: انظروا إلى قرائنا، إنهم أرهبنا فروعا وأكذبنا ألسنا وأجبلنا عدة ذكار، ويضحكون من هذا. فلما بلغ قول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام غضب، فنزل قول الله جل وعلا في فوق السبع الكبائر: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تحترموا، قد كفرتم بعد إيمانكم. رسوم كاريكاتيرية فيها الاستهزاء بالدين والاستهزاء برب العالمين، قصص تضحك الناس فيها استهزاء ببعض معالم الدين، ببعض ما هو من شريعة رب العالمين، لعل بعض المتدينين يخافون منها، وما يعلمون أن ذلك حرام، بل قال الله تبارك وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإن لله وإنا إليه راجعون. أيها الصحفي المسلم، أيها الإعلامي المؤمن، عليك بالتثبت في الأخبار، إياك أن تنشر أي خبر دون روية، دون تبين، دون تثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وليكن لك سلاح قوي هو سلاح اليقين. إي والله سلاح اليقين. ابحث عن اليقين جهدك ولك أسوة في هدهد صغير وضمير حقير. يجري نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر العظيم فيقول: وجئتك من سبأ بنبأ اليقين. فتحرى اليقين: وجئتك من سبأ بنبأ اليقين. ثم إني أحذرك كل التحذير من أن تنشر هكذا الأخبار من دون نظر في العواقب، حتى وإن تثبت صدقها وصحتها، فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يتثبت منه ينشر ويعلم به الناس لا والله. فانظر دائما في العواقب، وما هي الفائدة المرجوة من نشر هذا الخبر أو ذاك؟ فكم من الأخبار فيها من الإساءة بما الله تعالى به عليه، وكم من الأنباء فيها من نشر الرذيلة ما الله تعالى به عليه. وانظروا إلى صحفنا وجرائدنا في الغالب العام، فإنها ممتلئة مكتظة بأخبار الجرائم وتفصيلات الجرائم، بأخبار فتن المحارب، بأخبار الفواحش، بأخبار أمور ينبغي أن تستر، ينبغي أن تكفر، ينبغي أن تعالج في فتن وذرية، لا ينبغي أن تنشر في الأمة، لأنها وسيلة من وسائل نشر الفساد، من وسائل تعذيب المسلمين، كيفيات الإجرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالوسائل هدك الأستار وكشف العوار، وكل ذلك محرم محرم في شريعة واحد النهار. أيها الناس، أو أيها الإعلامي بالأحرى، أنصحك بأن لا تتدخل فيما لا يعنيك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيها. ومن تدخل في فن لا يشتغل وعلم لا يتقنه فإنه لا بد أن يأتي بالعجائب، ولعله يفسد من حيث يريد أن يصلح، لعله يفسد من حيث يريد أن يصلح. فعليك أن تكتفي بما تشتغل وما تتقنه، وأما ما هو بعيد عنك فلا تتدخل فيه. ثم إنني أوصيك وصية حارقة، أنك لا تتكلم في المسائل العظيمة، لا تتدخل في نوازل الأمة التي فيها دماؤهم وفيها كرامتهم وفيها دينهم وفيها أعراضهم. المسائل العظيمة، النوازل العظيمة، المسائل الكبار في العلماء الكبار، لا تكن من هؤلاء الذين يظنون أن كل إنسان يمكنه أن يتكلم في كل شأن. هذا غير صحيح. فمسائل الأمة العظيمة ينبغي أن نتركها للأئمة الكبار، هم أهل الفتية، هم أهل الحل والعقل لهذه الأمة. أما أنت فإياك أن تكون من هؤلاء الذين يحملون تحليلات سياسية في الغالب تكون بعيدة كل البعد عما يحبه الله عز وجل ويرضاه، تكون بعيدة كل البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى وسلم عليه. ثم إنني أوصيك بأن ترفع ما رفعه الله علماء الأمة، عقلاء الأمة، عقلاء منا من علماء وأطباء وباحثين ممن هم حريصون كل حرص على نفع هذه الأمة. اجعل بينك وبينهم حوارات، شهر بهم وبالمغمورين منهم المسؤولين الذين دفنتهم وسائل الإعلام التي تهاتفهم غربي، فيكم علماني، فيكم محاد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. شهر بهؤلاء، اجعل الأمة تعظم هؤلاء، اجعل الأمة تعرف علماءها، تعرف الصالحين من أطبائها، تعرف الباحثين الذين يرجعونها، تعرف العقلاء في كل باب وفي كل فن وفي كل ميدان. ليس كما يفعله هؤلاء الذين يحقون من قيمة عقلاء الأمة ويبغضون وينفعون الساقطين السفلة السفهاء الذين لا قيمة لهم في دين الله تبارك وتعالى، بل لا قيمة لهم في دنيانا في الحقيقة لو كنا عقلاء. أيها الصحفي المسلم، أيها الإعلامي المؤمن، إياك إياك أن تكون سببا في هلاك الأمة وفي نشر الفتن وسطها. ليقولن أحدكم هلك الناس إذا رأيت رجلا يقول هلك الناس فهو أهلكهم. سبحان الله، تذهب إلى صحيفة الصحافة من غير اختيار، أو تفتح قناة من القنوات من غير انتقاء وصفة، فسيصيبك من القنوط واليد ما الله تعالى به عليه. لأن أكثر الصحفيين والإعلاميين يسعون لنشر الجهل والقنوط في الأمة، ينشرون الأخبار التي تمزق هذه القلوب والأفئدة. لا والله، إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، فالأمة رغم المآسي رغم النقائص رغم العيوب فيها خير بإذن الله تعالى، فيها صلاح بفضله ومنه وكرمه تبارك وتعالى. فإياك أن تكون من هؤلاء الذين ليس لهم دليلا سوى في نشر العلوم والكشف عن المخبور من علوم الناس وأخطائهم وذاتهم، وخاصة أولي الأدب منهم. قال الإمام الدستوري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الناس يعظمون علماءهم وأمراءهم فاعلم أنه قد صلحت لهم دنياهم وأخراهم. وإذا استخف الناس بهذين يعني بالعلماء والأمراء فقد فسدت لهم دنياهم وأخراهم. فإياك إياك أن تكون من هؤلاء الذين يحرضون الأمة ويحرضون الشعوب من تحكمهم وعلمائهم، ففي ذلك من نشر الفتن والقلاقل والسلاسل والزلازل في أمة الإسلام ما هو ظاهر. وواقع المسلمين اليوم خير شاهد وأكبر دليل وبرهان على ما نذكره في هذه الصحوات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وصدقا وتقى وإخلاصا وصوابا، إنه خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أحبتي الكرام، لا أزال معكم في هذه المحاضرات في إسداء طائفة من الوصايا وجملة من الإرشادات، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، وبخاصة هؤلاء الذين هم إعلاميون وصحفيون، وفقهم الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه لما يحبه ويرضاه. أيها الإعلامي المسلم، اتق الله في هذه الأمة، ولتكن لك يد بيضاء في علاج أمراض الأمة الروحية والنفسية والاجتماعية والتربوية وجميع أمراضها وعيالها وما أكثرها وما أكثرها. فلتكن لك يد بيضاء بإذن رب الأرض والسماء في علاج هذه المآسي، وفقك الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه. إياك إياك أن تشيع الفاحشة، إياك إياك أن تعين على نشر ربنا، إياك إياك أن تساعد ذاك الذين لهم مخططات رهيبة في نشر الفتن داخل أوساط المسلمين، ولتكن بإذن الله تعالى من هؤلاء الإعلاميين الذين يسعون لرفع مستوى هذه الأمة من الخطير إلى الجزار، من هؤلاء الذين لا يشغلون الأمة بسفاسف الأمور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. بارك الله فيك، لا تشغل أمة الإسلام بالسفاسف والتوافه مما لا فائدة فيه، بل ترتفع تسعى لأن ترتفع بهذه الأمة إلى المعالي، إلى الأمور التامية، إلى القيم، إلى المبادئ العالية التي جاء بها كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تذكر أو لتتبين من أن العبرة ليست بكثرة القرآن وكثرة المشاهدين وكثرة المستمعين كما يزعم هؤلاء، إنما العبرة بكثرة التائبين، بكثرة المهتدين، بكثرة الراجعين إلى الحق، بكثرة العقلاء الذين يثنون على هذه القناة أو تلك، يثنون على تلك الجريدة، على هذه الجريدة أو تلك، العبرة بمثل هذا، بكثرة من اهتدى بسبب هذه الوسائل، العبرة بكثرة من رجع على الصواب، بكثرة من انتفع حقا بهذه الوسائل، بكثرة العقلاء الذين يثنون عليهم على هذه الوسيلة أو تلك، العبرة بمثل هذا. وليس بكثرة القراء وكثرة المستمعين وكثرة المشاهدين. الوزع للمسلم وجدت لو أننا جميعا وضعنا اليد في يد لنخرج لأمته بإذن الله تبارك وتعالى، كل في مجاله، كل في تخصصه، كل بحسب قدرته وما يستطيعه أو ما يقدر عليه من تقديم العلم بمثل هذه المشاريع. وجدت لو اننا قمنا قوما رجل واحد ووضعنا اليد في اليد لنخرج للناس اعلاما اسلاميا طيبا نزيها مباركا مؤدبا يسعى في علاج امراض الامه كلها، وما ذلك عرضه العزيز لنا القدرات لنا وسائل المهمه ان تتضاءل وجوده. انظروا الى تدعيه العلماء رحمه الله تعالى في أي جو كانوا، في أي حقبة زمنية عاشوا، ومع ذلك إذا تحدثنا عن الإعلام فقط أو تحدثنا بصفة خاصة عن الجرائد فحسب، فسترد عشرة الحجاج جرائد كالبصائر والشهاب والمنتقد وغير ذلك من الجرائد ينشئها هؤلاء بتلك القوة الإعلامية في ذلك الزمان. فقر مدع جهل سابق، ومع ذلك ومع ذلك هذا المطلوب مما يعلمه جميعكم، ويكفي انهم كانوا تحت نيل الاستدمار الفرنسي وهو من اجل ابشع انواع الاستدمار في الدنيا كما هو معروف، ومع ذلك هين لهم ما لم يهين لهم ووفقوا بما لم يوفق له اليوم في جزائر الحرية وجزائر الاستقلال وجزائر العلم والثقافة ونحو ذلك، لم يوفق إلى وفق له أو إلى عشر معشار ما وفق له هؤلاء. أبو يقظان رحمه الله تعالى وحده ينشئ ثمان جرائد رحمه الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، في الختام أذكر نفسي وأذكر كل كاتب وكل من يسعى وكل من يسلم في وسائل الإعلام أو في غيرها، ومن يسعى لبذل المعلومة في الناس بقول ما قال: وما من كاذب إلا سيفنى، وما من كاذب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يده، فلا تكتب بك بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه أسأل ربي جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته الجليلة العلى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة الأمر والشهوة، يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويقر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. نسأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.